وكلا قدير ما له من قدرة قامت به من أوضح البطلان. والله جل جلاله متكلم بالعقل، نعم بالنقل والمنقول والبرهان. والمعقول إيش؟ بالنقل والمعقول والبرهان، متكلم بالنقل، والأدلة في هذا كثيرة، منها قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما. وفي السنة ما من أحد منكم إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمة. هذا النقل. العقل، أيعقل أن يكون آمرا ناهيا بلا كلام؟ ما يعقل. الآمر هو الذي يقول افعل، والناهي الذي يقول لا تفعل. وكلام الله تعالى ثابت بالعقل من وجوه، منها ما سبق أن الكلام إيش كما، ومنها أن إذا قلنا بعدم الكلام بطل الأمر والنهي، إذ لا أمر ولا نهي إلا بكلام، بل يبطل حتى القدر، لأنه كل شيء كائن من المخلوقات فهو بقول الله كن فيكون. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.